أما بعد، فقد أكملنا بحمد الله تبارك وتعالى طرح مقدمة هذا المضي. الحمد لله لا أبغي من هذا لا حمدا يبلغ من الأدوان من الأمل، ثم الصلاة على خير الورى وعلى سادات وآله وصحبه الفضلاء. طرحنا هذين البيتين ورجعنا مع اليوم على طرحنا في المجلس السابق الأخير البيتين بعدهما، وهما قوله وبعد فجعل من يستنطق فقفه يأخذ من اللغة الأبواب والسبل فهذا نظما محيطا بالمهمين، وقد يأخذ تفاصيله من يستحضر الجمال. وبعد أي أما بعد، أما بعد وصرحنا بالكلمة وبعض نسميها شخص فقط، وقلنا هي نائبة عن أما بعد، وأما بعد وأما هي نائبة عن ما هو. وبعد ظرف هذا بني مبني على الضم لأنه حدث مضافه ونوي معناه، والفعل تلزم في جواب الطرف وبعده فالفعل، والفعل ليس للصلاحي الذي هو الماضي والمضارع، أما الفعل بمعنى الصناعي يشمل ما فيه حروف الفعل ومعناه، فيدخل فيه الماضي والمضارع والأمر والمصدر واسم الفاعل واسم المفعول وصيغة المبالغة وإلى آخره مما رأينا، كلها تدخل في قوله في الفعل. في الفعل من يحكم تصرفه، الذي يحكم تصرفه أو تصريف الفعل، فدخل ماذا؟ علم اللغة، نال الأبواب والسبل، حاول هذا العلم فما ينال الثالث بلدة إذا دخل مسالكها وأبوابها نال البلدة، كذلك من أتقن هذا العلم نال علم اللغة، أتقنه وحواه تصرفه، ثم مراده تصريفه أن تقلبه أنت لا أن يتقلبه. وشرحنا معنى التصريف لغة واصطلاحا، لغة هو التغيير والتحويل والتقليب، واصطلاحا التغيير هو لقب يكون على لقب على هذا العلم عموما، والعلم بأحكام دنيا الكلمة هذا لقب هذا العلم، العلم بأحكام دنيا الكلمة. ويذكرون في الشروح تعريف قول ابن يوسان رحمه الله تغيير دنيا الكلمة في غرض لفظي أو معنى، هذا من أحسن التعريف، تغيير يتضمن المعنى اللغوي لأن التصريف تغيير، تغيير ماذا؟ لشيء مقصود ليس لكل تغيير، تغيير خاص في دنيا الكلمة، فخرج التغيير فيما عدا دنيا الكلمة هذا ليس تصريفا. الدنيا صرحنا معنى الدنيا هي هيئة الكلمة، هيئة الكلمة ولها أسماء كما سيأتي. الكلمة عرف الكلمة، الكلمة عندهم هي القول، في صلاح النحو الكلمة هي القول المفرد، المفرد ويشمل ثلاثة أمور، جنس تحتوي ثلاثة أمور الاسم والفعل والحرف، والتصريف هذا لا يشمل هذه الأمور كلها، الاسم أيضا ينقسم إلى متمكن وغير متمكن، والفعل إلى جامد ومتصرف. فالحروف لا حظ لها في علم التصريف لأنها لا تتغير تلزم حالا واحدة، ومثل الحرف ما شبهه في كونه ماذا يلزم حالة واحدة إذا اجتمع في هذا المعنى، كالأفعال الجامدة والأسماء غير المبنية فهذه أيضا لا حظ لها في التصريف لأنها تلزم، والتصريف تغير وهذه لا تتغير، إذا لا حظ لها في التصريف. لاحظ المتصرف من الكلم هو الأسماء المتمكنة والأفعال المتصرفة، وهو أصل في الأفعال لكثرة تغيرها، فكان الفعل فكان التصريف أصلا في الفعل، فهذا خص بهذا النص، خص المصنف الناظم ابن مالك رحمه الله بهذا النظم. يحوز من اللغة الأبواب والسهولة، فأخنا ذلك هذا يحوي اللغة هي اللهجة بالشيء، الألفاظ المستعملة في الكلام هي اللغة، الألفاظ المستعملة في المعاني، الألفاظ المستعملة في المعاني. هو تجمع على لغة ولغات، تجمع على لغة ولغات، وهي اللهجة بالكلام، اللهجة بالتحدث بها. الأبواب والسبل شرحناها لا، الأبواب باب الشيء فرجة يدخل منها، والسبل جمع سبيل الطريق، وهذا كناية عن أن محكمة علم التصريف ينال علم اللغة، ثم علم اللغة الأبواب والسبل. فهذا نظما شرحنا هذا اسم فعل أمر بمعنى خذ، والكاف كما تتصرف تصرفها هي حرف حرف خطاب ليس اسم، غير أنها تتصرف تصرفها بالكاف الاسمية، فتفتح للمذكر وتصار مؤنثة وتسمى وتجمع هاكا هاكيها ثم هاكو. وفي لغة أخرى هاء، وفي لغة تلزم لفظا واحدا هاء للجميع، وأنت تصرف تصرف الكاف، وهي لغة القرآن هذه أكثر. مضمن صرحنا معنى النظم، النظم وتأليف الجمع، وتأليف الجمع نظم شيء جمع بينه وألفه، والنظم في الصلاح وجمع وتأليف على وجه مخصوص. وهذا النظم وصفه بالإحاطة، محيطة، الإحاطة هي إبراق الشيء من جميع الجهات، ومنه سمي الحائط. هذا النظم محيط بالأمور المهمة التي هي من شأن طالب هذا العلم. ثم قال وقد يحوي التفاصيل من يستحضر الجنه، قد ذلك حقيقة أن يحوي التفاصيل حقا من يستحضر التفاصيل إذا جزئيات كمواد أفراد اللغة، والجمل هي الكليات القواعد، الذي يضبط القواعد يمكنه ماذا؟ أن يعرف أفراد هذه القواعد، لأن القاعدة يرد إليها أفرادها، بخلاف من أتقن الأفراد فقد يخفى عليه ردها إلى أصولها. هذا تصحيح لما سبق في مجلس الطلبة. ثم لما أكمل رحمه الله تعالى هذه المقدمة وضع أبوابا. أول هذه الأبواب باب أبنية المجرد وتصالحه، ثم ذكر بابا صغيرا، ثم ذكر بابا أبنية المزيد فيه، ثم هكذا كتب. وها وجه هذه الأبواب، وجهها يذكرون عند شرح هذه المنظومة، وجه انحصار هذا العلم في هذه الأبواب التي ذكر. يقولون الفعل إما مجرد وإما مزيد فيه، وهذا هذا الفعل الذي يتفقد وكل منها ماذا؟ إما ماضي وإما مضارع وإما أمر. مضارع هو وأمر، واضح هذا. وكل منها لا بد له من شيئين، فاعل ومصدر، واضحة تسمع. أشياء متلازمة. الفعل إما أن يكون مجردا وإما أن يكون مجردا فيه. وكل منهما لا يخلو من أن يكون ماضيا أو مضارعا أو أمرا. وهذه الأفعال لا بد لها من شيء فاعل لأن لكل فعل فاعلا. والفعل هذا صادر عن مصدر أصله، مصدر أصله الكلمة. لا لا. إذا لا بد لهما من مصدر وفاعل. فقد ماذا نطبقه إلى حس الفاعل. ثم هذا الفاعل ثم قبل ذلك مقدمة هذا الفعل قد يكون قد يكون متعديا صح؟ الفعل قد يكون متعديا فيحتاج إلى ماذا؟ إلى مفعول. ثم قد نصغه إلى ماذا؟ إلى حذف الفاعل. قد نصغه إلى حذف الفاعل ماذا نصنع؟ فنقيم المفعول مقامه فنحتاج إلى تغيير صورة الفاعل. واضح لنا؟ وقد تحتاج هذه الأفعال إلى اسمي فاعل ومفعول وربما كان لها أداة تفعل به وربما كان الفعل أداة يفعل بها. فانحصرت هذه المنظومة في هذه الأبواب المجرد زيد والمزيد ودخل فيها الماضي ثم المضارع ثم ما لم يسمى فاعل ثم الامر ثم المصدر او اسم الفاعل من الثلاثي وغير الثلاثي ثم المصدر من الثلاثي وغير الثلاثي ثم اسم الارض. وتخلل ذلك باب اسم ما كثر من الارض وحكم اتصال الفعل الاجوف بتاء الضمير بابا زائدا. واضح وجه انحصار المنظومة في هذه الأبواب. هذه يذكرونها في شرح مقدمة في شرح هذا الموضوع. قال رحمه الله ماذا قال؟ باب قال رحمه الله قال ابن مالك رحمه الله تعالى باب أبنية الفعل المجرد وتصريحه. باب أبنية الفعل المجرد وتصريحه صح. لا عندما ذات كلمة باب حوكفت باب أبنية الفعل المجرد بدون معاني هذه زيادة المعاني وصف صالحة. ثم قال قال رحمه الله بفعل الفعل ذو التجريد او فعل ياتي ومكسور عين او على فعل فالضم ليس قال باب قال كلمة باب أبنية باب أبنية الفعل المجرد او باب أبنية الفعل المجرد وجه باب أبنية او باب أبنية أبنية الفعل المجرد وتصاريفه. أبنية شرحنا معنى الأبنية. أبنية جمع بناء ويقال بنية وبنية ومبنى الكلمة وهي هيئتها التي تكون عليها. بنية الكلمة هيئتها التي تكون عليها. وجمعه تبعه جمع قلة قد أبنية وفي إشارة إلى قلة هذه الأبنية في إشارة إلى قلة أبنية الفعل المجرد. أشار إلى ذلك بجمع القلة لأن أفعل هذا من جموع القلة. لا لا أبنية أو أفعلة أفعل ثم فعل ثم أفعل جموع قلة أربعة أوزان هذا منها. أبنية الفعل الفعل ها هنا هو باصطلاح وليس الصناعي، الفعل الاصطلاحي. والمقصود بالفعل هنا الماضي. المجرد، المجرد، المجرد هذا اسم مفعول من التجريد، فجرده جريده تجريدا فهو مجرد، والآخر مجرد. وهذا في الأصل يطلق على ما تلبس بشيء ثم نزع منه، هذا هو الأصل. يطلق المجرد في الأصل على ما تلبس بشيء ثم نزع منه، فجرده من ثوبه. التجريد يكون بعد التلبس، تلبس بشيء ثم إذا نزع منه قلنا جردناه من ثوبه. واضح؟ هذا هو المعنى في الأصل، وليس هذا المراد ها هنا، ليس هذا المراد ها هنا. المجرد هنا ما هو؟ ما أحرفه كلها أصول، ما أحرفه كلها أصول، أي وليس معها حرف زائد، وليس معها حرف زائد. أحرف الفعل كلها أصول. فإذا نقصنا، انتبهوا الشرط، فإذا نقصنا حرفا من هذه الأحرف الأصول ماذا؟ تغير معنى ولم يبقى من معناها الأصلي شيء. مثلا كتب، كتب والباء كلها أصول، على أصل على أصل على أصل. لو حذفنا الباء ماذا يبقى؟ هل يبقى بالمعنى الكتابة بشيء؟ إذا حذفنا التاء بقي التاء والباء، هل يبقى بالمعنى الكتابة بشيء؟ إذا حذفنا التاء هل يبقى بالمعنى الكتابة بشيء؟ لا يبقى. قد يبقى بالكلمة معنى، لكن لا يدل على المعنى الأصلي الذي وضعتها العرب له. واضح ولا لا؟ انتبهوا الآن. الكرامة، الكرامة هذا وصوله كما تأتي تاء وضاء الميم والهمز زائد. لو حذف الهمز ماذا يبقى؟ كرامة. هل يبقى بالمعنى المادة في شيء؟ بقي الكرامة وكرامة بينهما ماذا؟ مناسبة. هذا لازم وهذا، لكن المادة واحدة. واضح ولا لا؟ الأصل إذا حذف لم يبقى من معنى تلك الكلمة شيء، وقد يخرج تخرج الكلمة إلى معنى آخر، وقد لا يكون له معنى. هذا معنى الحرف الأصلي، ما المجرد ما أحرفه كلها أصول. ما عرفنا معنى الأصل الذي إذا اقتطع من الكلمة خرجت عن المعنى الذي وضعته العرب. إما إلى كلمة لا معنى لها، أو إلى كلمة أخرى قد يكون لها معنى. واضح هذا؟ هذا هو المجرد. إذا لا ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى. هذا لم يتلبس بشيء وجبد عنه، وضع ابتداء على هذه الأحرف، كتب وضعته العرب على الكاف والتاء والباء، ولم تضعه بحرف آخر وجبدناه من هذا الحرف. إذا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي ماذا؟ اختلاف لا يتفق. وهذه اصطلاحات ولا مشاهدة في الاصطلاح. هذا هو الفعل المجرد، ما أحرفه كلها أصول. الفعل العربي ينقسم باعتبارات، الفعل العربي ينقسم باعتبارات. واضح؟ احنا هذا لجرائنا في النحو ينقسم إلى ماضي باعتبار الزمن، إلى ماضي ومضارع وأمر. لا ينقسم باعتبار التجرد والزيادة إلى قسمين لا ثالث لهما، وهما الفعل ينقسم كنا باعتبار من التجرد والزيادة، ينقسم إلى مجرد ومزيد فيه. ما هو المجرد من الأفعال؟ أحروف كلها أصول، هذا هو المجرد. دخل خرج قام، هذا فعل مجرد لأن أحروفه كلها أصول لا زائد معها. فما ماذا يقابله؟ نزيد فيه. ما هو المزيد فيه؟ هذا يكون بمثل المهم أن يصل المعنى ما وجد مع أحروف الأصول حرف زائد فأكثر، حرف زائد فأكثر. ما وجد مع أحرف الأصول حرف زائد فأكثر. وتأتي فرق في ذلك، في ذلك الفعل المزيد فيه خصه بذا، فنقرأه ونفصل القول فيه في ذلك. الآن نعرف حده، ما وجد مع أحرف الأصول حرف زائد فأكثر. مثلا كتب، أصوله هي كاتب زيد عمره، كاتبه، كاتب زيد، فهذا مزيد فيه. لماذا؟ زيادة على حرف الأصول حرف زائد وهو الألف، في حرف زائد على حرف الأصول. خرج واستخرج، استخرج فيه ثلاثة أحرف زيادة على أحرف الأصول. انطلق في حرف طاء واللام والقاف أصوله، عندنا الهمزة والنون حرفان زائدان على أحرف الأصول. وسيأتي إخلاص ذلك في باب الفعل المزيد فيه. الآن حده، ما وجدنا فيه حرف زائد فأكثر على أحرف الأصول، ما فيه حرف فأكثر ماذا؟ زائد على أحرف الأصول، هذا هو المزيد فيه. إذا ينقسم باعتبار التجرد والزيادة إلى قسمين، والمجرد له أوزان والمزيد عنده أوزان، سيأتي بقرار. هذه مقدمة مهمة. لكل فعل ماذا؟ ميزان يوزن به. مدخل مهم إلى علم التفسير، بعض المقدمات المهمة. لكل فعل ماذا؟ ميزان يوزن به. كل فعل من هذه الأفعال التي نراها مجردها ومزيدها لها ميزان توزن به، يزنها به الصرفيون، واضح للعرب. هذا مما بحث الصرفيين، هذا مما بحث العرب. كما يوزن الذهب وغيره، يوزن ماذا؟ الفعل. الصرفيون يزنون الافعال ويسمى عندهم التمثيل، هذا الوزن يسمونه التمثيل، يسمى التمثيل. اذا عندنا فعل وميزان، اذا عندنا ميزان، وهذا الفعل ماذا يسمى؟ الموزون، يسمى الموزون. ميزان وموزون، عندنا ميزان والفعل ماذا؟ موزون. وضع الصرفيون للميزان ماذا؟ كلمة هي فاء والعين واللام، وضعوا الفاء والعين واللام باعتبارين، باعتبار المعنى وباعتبار اللفظ. باعتبار المعنى أن الأفعال أحداث، فوضعوا لها كلمة الحدث، فعل هذا بمعنى أحداث، هذا من جهة المعنى. فناسب أن يكون هذا الميزان ماذا؟ ميزان لكل حدث، هذا من جهة ماذا؟ من جهة المعنى. ومن جهة المخرج، من كل مخرج وضع حرفة، فالتاء من الشفتين والعين واللام من أعلى الحام، من مقدم الحام. صار من كل مخرج مرة حرفا، فكانت فجاءت هذه الكلمة معتدلة، فجاءت هذه الكلمة معتدلة. واضح؟ إذن هذه بهذا اختار التاء والعين واللام. الآن التاء وضعوها للأصل الأول من الموزون، التاء وضعت للأصل الأول من الموزون تقابل التاء من الميزان، تقابل الأصل الأول من الموزون، ويسمى هذا الأصل من الموزون فاء الكلمة. فالكافة الكافة فاء الكلمة الأصل الأول من الموزون يقابل بالفاء من الميزان ويسمى فاء الكلمة، والأصل الثاني من الموزون يقابل بالعين ويسمى عين الكلمة، والأصل الثالث من الموزون يقابل باللام من الميزان ويسمى لام الكلمة. فإن بقي أصل آخر زاد لاما أخرى، فإن بقي أصل زاد لاما أخرى مثلا كما سيأتي زحرجة، هذه كلها أصول فتجهل لما تقابل الفاء والحاء بالعين والراء، ماذا بقي؟ بقي أصل آخر زاد زادوا لاما أخرى. واضح؟ لا يختصرون هذا بقوله يقابل الأصل بالفاء فالعين فاللام، تقابل الأصول بالفاء فالعين فاللام، فإن بقي الأصل زادوا لاما، هذا أمر مهم جدا. عرفنا لماذا كيف نقابل الأصول، تأتي إن شاء الله كيف نقابل الزائد هذا في بابه، الآن كيف نقابل الأصول ومقابل الزائد تأتي في بابه إن شاء الله. الآن الأصل الأول يقابل بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام، فإن بقي أصول جبنا لاما أخرى. هذا الأمر أمر آخر مهم، قلنا تقابل الأصول بالفاء فالعين فاللام، فإن بقي الأصل جبنا لاما ثالث معطاة ما لموزونها من الحركات والسكن، معطاة ما هي المعطاة؟ هذه الميزانات لا الموزونات، معطاة ما للموزون من الحركات والسكنات، وهذا أمر مهم جدا وهو التصريح، هذا جزء من التصريح. واضح هذا ولا لا؟ معطاة قلنا تقابل الأصول بالفاء فالعين فاللام، فإن بقي أصل زدنا أصلا زدنا لاما، معطاة أي هذه الميزانات هذه الفاء والعين واللام، معطاة الفاء والعين واللام ما للموزون، نعطيها ما للموزون من ماذا؟ من حركات وسكنات. مهم جدا هذا، مثلا كتب فقابلنا الأصل بالفاء فالعين فاللام فعل، الآن الحركات مهمة، الكاف مفتوحة فنقول فاء، العين فنقول عام فاء عام، وهذا دائما هذا حرف الإعراب، واضح هذا لا دخل له، حرف الإعراب لا دخل له لأنه يقف عليه، يقول كتب فعل رأيت صح. الآن ثاني حرف ثاني حرف نقابل الأصول بالفاء فالعين فاللام، إذن عندنا أيضا فاء فاعل فلام صح، جئت نعطيها ما للموزون من حركات وسكنات صح، عندنا الفاء فالفاء إذا نكسر العين كيف تقول؟ فاعل ظروف ظروف ظروف وزنه فاعولة، العين مضمومة إذا نعطيها مضمومة معطاة المال الموزون من حركات وسكنات. الحركات عرفناها، السكنات مثلا دح حراجات، دح حراجات هنا يقابل الأصل الأول بالفاء فالعين فالنام، بقي لام جدنا لام الفقار، بقي أصل فجدنا لام صح. الآن الحركات الدان في دح حراجات العين الآن يقابلوا بالسكن، يعطى الميزان مال الموزون من حركات وسكنات ولا تغير، تتبعه في حركاتك وتتبعه حركة وزنه فعلا لا فعلا لا. هذه المقدمة الأولى والتمثيل، اختاروا فعلا هذا للميزان، فيقابلون الأصل الأول بالفاء والثانية بالعين والثالثة باللام، فإن بقي أصل زادوا لاما أخرى معطاة هذه الفاء والعين واللام واللام الأخرى الناحية مال الموزون من حركات وسكنات. هذا مهم جدا ويسمى التمثيل، هذا هو التمثيل، يسمى التمثيل. واضح ولا لا؟ نعم. ميزان ما هو ميزان؟ هذا ميزان صرف أو تصريف. واضح هذا ولا لا؟ هذه المقدمة الأولى. نحتاج تفصيل مقدمة. الفعل أيضا ينقسم باعتبار آخر، وقد رأينا فعل النحو إلى متعد ولازم، إلى متعد ولازم، هذه أمور ثابتة علينا كثيرا في هذا القديم والآن، حتى إذا ورد أسلم لا نحتاج إلى فرقها. واضح هذا؟ ينقسم الفعل أيضا إلى قسمين باعتبار التعد واللزوم، إلى قسمين متعدد أو لازم ومتعدد. ما هو اللازم؟ ما يلزم فاعله ولا يتجاوزه إلى غيره، لا يتجاوزه إلى المفعول. ويسمى أيضا أسماء أخرى رأينا في النحو. لا ما علامته؟ علامة اللازم له علامتان، لا تلحقه او لا يقبل هاء غير المصدر، لا يقبل هاء غير المصدر، هاء المفعول لا يقبل هاء المفعول. مثلا جلس هذا لازم، لماذا؟ لا يقبل هاء المفعول، لا يقبل هاء اخرى يعني هاء رأيناه طرحناه ولا لها المصدر. الجلوس الذي جلسته ضار، الجلوس الذي جلسته هذه جلسته يتغذينا نعم، لأن هذه الهاء ليست هاء المفعول وإنما هي هاء المصدر. واضح؟ لأن هذه هاء المفعول المطلق، هذه الهاء نائبة عن المفعول المطلق. واضح ولا لا؟ فلا يضر، فلا يسمى هذا الفعل متعديا وإن قبل هذه الهاء، لأن هذه هاء المصدر لا هاء المفعول. الشأن أن لا يقبل هاء المفعول، هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية لا يصاغ منه اسم مفعول تام، لا يصاغ منه اسم مفعول تام. هل تقول مجلوس وتسكت؟ الكرسي مجلوس عليه صحيح، لا يقال الكرسي مجلوس، واضح هذا؟ لا يقبل هذا، لا زاده هذا متعد، قل زادك خيرا، زادك الله خيرا، زادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى، يتعدى الى اثنين لا الى واحد. مزيد فيه زاد فيه زاد فيه هذا اللازم المتعدي، سمي متعديا لأنه يتعدى فاعله إلى المفعول ويجاوزه. علامته يقبل هاء المفعول، ضرب تقول ضربه، أكرمه، ويصاغ منه اسم مفعول تام، مضروب ومكرم. إذن هذه أيضا من مقدمات هذا العلم، ينقسم باعتبارات منها التعدي واللزوم أو اللزوم والتعدي. عن المقدمة أخرى تتعلق بالشأن نذكرها الآن حتى إذا جئنا على باب إعلان قررها. الفعل أيضا ينقسم باعتبار خطرنا باعتبار خطرنا الماضي والمضارع والأمر، اعتبار الحل الزمن، واعتبار تجرب الزيادة، واعتبار تعدي واللزوم. الرابع باعتبار انتبه قوة حروفه وضعفها، هذا في شيء من أقول باعتبار قوة حروفه وضعفها. هذا مثل ينقسم الفعل أيضا باعتبار مراجع، وهو اعتبار قوة الحرف وضعفه، قوة الأحرف وضعفه. ينقسمون قسمين، يقسموا الصرفيون إلى طرق، اختاروا من هذه الطرق، لهم طرق في بيان ذلك، أنا أختار هذه الطرق لأنني أراها أيسر ولعلها أصح. ينقسم الفعل إلى قسمين، صحيح ومرسل. ينقسم الفعل باعتبار قوة أحرفه وضعفها إلى صحيح ومعتل. وضع الصحيح ما هو الصحيح؟ ما ليس فيه حق إلا الصحيح من الأفعال ما هو؟ وأحرف العلة مشهورة، واو واو واو ألف ويا واو، هذه أحرف العلة. وضع ما ليس فيه حرف أو حرف إلا هو الصحيح من الأفعال. المعتل من الأفعال ما هو؟ ما فيه حرف، ليس فيه حرف. وضع. والآن إذا تكلمنا عن الأحرف فهذه مرادنا ماذا؟ المجرد في الأفعال. وضع. لا ننظر إلى المزيد، هذا باعتبار المجرد، كان مجرد لا للمزيد. وضع. لا لا، إذا يقول ما ليس في حرف إلا في أصوله، وفي حرف إلا معناه في أصوله. واضح هذا ولا لا؟ باعتبار الأصول لا باعتبار زيادة، باعتبار ما فيه أو ما ليس في حرف إلا أي في الأصل في أصوله، ما في حرف إلا أي في أصوله. واضح هذا ولا لا؟ هذا هو الصحيح وهذا هو المعتبر. كما سهل صحيح والمعتبر، صحيح من الفعل من الأفعال ما ليس في أحرف الأصول حرف علة، والمعتل منها ما فيه ما حرف حرف أصيل منه حرف علة. يكفينا حرف علة واضح هذا. الآن الصحيح يقسمونه إلى أقسام، ينقسم الصحيح عندهم إلى ثلاثة صحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ما هي؟ سالم سالم سالم المحمود والمضاعف. ألقاب، هذه ألقاب أنواع من الفعل، من الفعل الصحيح. وضع ألقاب لأنواع من الفعل الصحيح. وضع معنى ذلك أن هذه الأفعال أو هذه الأنواع ليس فيها حرف علة، لأن أصلها الذي وقع ليس في حرف، إذا ما كان منه لا بد أن يخلو من حرف العلة. واضح؟ فهمنا نصر السالم. ما هو السالم؟ ما سالم؟ ثابت من حرف عزة لا نستجدها بقيت ما سلم من الهمز والطبعين لكن تجدوا تجدون في الكتب الثالث من سلم من حرف العزة والهمز والطبعين فاتذا تجد لأن بعضهم يجعلوا سالها مقابل الصحيح قلت لهم صور قلت في فرحي في يقابل الصحيح غير الثالث في الثالث كما واضح لهم طرق في بيان هذه الامور اذا قد تختلف التعاليم لكن لابد من النظر في التقسيم حتى يضبط التعاليم الان اذا افترضنا ان يكون السالب خالي من حرف العله لا نحتاج الى هذا القيد واضح هذا ولا لا لان اصله الذي هو الصحيح خالي من حرف العله اذا يكفينا في بيان السالب الذي هو بالضروره خالي من حرف العله ان يسلم من شيئين من الهمز والطبعين قد تجدون في كتب الصحيح السالم هو الخالي والسالم الذي سلم من حرف العله والتضعيف ولا تكون منه علامه واضح هذا الان دخل وخرج ما حاله من هو هذا الكلام هذا والسالم هذا والسالم هو خالي من حرف العله في اصوله وسلم من الهمز والتضعيف ليس في همزه ولا تضعيف ولا تضعيف عرفنا السالم المهموس ما هو المهموس؟ ما أحد أحرفه همزة ما أحد أحرفه همزة وقد تكون تدعو فاء أو عينا أو لاما أكل ما نوعه؟ مهموس وهمزته في الفاء ولا لا؟ سأل مهموس وهمزته عينه ونجع مهموز وهمزته لام هذا هو أمر المهموز مضاعف ما هو المضاعف؟ ما أحد عينه مضاعف ما ضعف فيه أصل ما ضعف فيه أصل هذا هو المضاعف ما ضعف ماذا؟ أحد أصوله ما ضعف أحد أصوله واضح هذا ولا لا؟ هذا هو المضاعف صح المضاعف نوعان ثلاثي مضاعف نوعان ثلاثي و رباعي ما هو الثلاثي مضاعف ثلاثي؟ ما تماثلت عينه ولا ما تماثلت عينه ولا حن الرجل الى وطنه حن ما ليس معه هو صحيح ولا لا؟ انه كلمة من حرف العلة ولا لا؟ زين؟ ما نوعه؟ مضاعف لماذا؟ بعث اصل في بعثت النون ولا لا؟ وهي اصل بعثت قدرت هذا معنى مضاعف بعث اصل منه الان هو من الثلاثي لانه ثلاثة احرف تماثلت ماذا؟ عين ولا حانانا حانانا حنة أصوات حانانا على وجه ماذا؟ فاعل فوجد سبب من أسباب الإدغام فأدغمه فكان ماذا؟ ثم أصبح فصار حنة فكان العين وأدغمها في الله فصار حنة للتخفيف واضح؟ إذا هذا ثلاثي ما تماثلت عينه ولا عندنا مضاعف رباعي وهو ما تماثلت فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية زلزال الله أرحم زلزال زلزال هذا الرباع في أربعة أحرف ماذا وقع فيه؟ ضعف ضعف أصلا ضعف في أصل إذا من المضاعف لكن ماذا؟ وقع تماثلت فاؤه ولامه الأولى وعينه ولامه الثانية دائما هكذا تجدونها وسوس كذا كذا واضح؟ صلى الصلاة دمدم فدمدم عليه ربهم واضح تماثلت فاؤه، واضح انت تنظر ذلك عند الزاد زاد، وهل الزاد ماذا تطابق؟ لا من الاولى عندنا فاء وعين لام الفلام، لا لا لام لان هذا اصل وبقي اصل جبنا لام، تماثلت فاؤه ولامه الاولى زد وعينه ولامه الثانيه، هذا المضاعف ابو بعد مضاعف ثلاثي ما تماثلت عينه ولامه، ابو بعد ما تماثلت فاؤه ولامه الاولى وعينه ولامه الثانيه، اذا المضاعف نوعان ليس نوعا واحدا. نعم هذا سياتينا في باب في خبر ومن الرباعي المجرد المضاعف. قضية كله مضاعف هل ينفع؟ نحتاج الى التصريف. وبين الزلزال وبين الدحمة في قضية التصريف. هذا ما وجه هذا؟ هذا ما هذا وجه وجه في وجه آخر. فاخر قيل وفاخر وليس فاخر هذا المهم، هذا المعرفة هذه قسمة مهمة نحتاج إليها. وهذا نحتاجه في المصادر، هل مصدره قياسي فعلات وفعلنا أو قياس فقط فعلاته، نحتاج إليها الأشياء كلها نحتاج إليها. إذا عرفنا ماذا صحيحة وأنواعها صحيح جدا تحت وكالات أمور سالم والمعمودون المضاعف، المضاعف قسمان ثلاثيون وربع، هذا صحيح الآن عرفنا صحيح. الآن يقابله ماذا؟ المعتل، المعتل هو المعتل ما أحد أصوله حق علة، ما أحد أصوله حرف علة، قد يكون كافي أنه نوعا ما أحد أصول حرف علة ويسمى ماذا؟ ثم يذكرون سبب التثليث للسالم والمضاعف كل المعمول في واضح فيها المضاعف ضعيف أصلا سالم سليما صح صحيح لأنه ماذا؟ لم تقم به علة، لم تقم به علة لم يمرض، سيأتي أن العلة مرض أنها مرض في الفعل كالعلة في الأجساد لا فرق. المعتل ما هو المعتل؟ ما قامت به علة لغة ومن قامت به علة، والعلة إذا قامت بالإنسان ماذا تحدث له؟ تغيره تغيره صح لا لا يتغير حاله تغير حاله صح. حرف العلة أيضا سمي حرف علة لأنه إذا دخل الكلمة تغيرت له أو بسببه، تتغير بسبب ماذا؟ دخول حرف العلة عليه، كما أن الأجساد إذا اعتدت تغيرت بهذه العلل، إذا سمي حرف علة لأن الكلمة تتغير بسبب إذا طرأ عليها. بددا بددا فعل على فعل على ينفع أصله مضاعف ثلاثيه هذا من المزيد، هذا بددا من قسم المزيد ليس من المجرد، هذا بددا كمثلا عظم أو بد هذا مضاعف تماثلت عينه ولامه لكنه من ماذا؟ هذا من المزيد وليس من المجرد، واضح؟ لا لا أصله بدا فضعف ضعفت العين، بدا تماثلت عينه ولامه ثم ضعفت عينه فصار بدادا. إذن هذه الأمور قلنا باعتبار ماذا؟ باعتبار الأصل لا باعتبار الزيادة صح زين. الآن المعتل، المعتل نوعان، المعتل نوعان، المعتل نوعان، الأول ما فيه حرف علة، ما فيه حرف علة، الثاني ما ما فيه حرف علة أي واحد، والثاني ما فيه حرف علة لا يخلو من ذلك، إما أن يكون فيه حرف وإما أن يكون ولا يمكن أن يكون فيه أكثر من حرفين. واضح؟ هذا في حرف مريض، والثاني أمرض، والثالث ميت. ما في حرف إلا هذا ثلاثة أنواع، وهذا كهذا هذه أنا ثلاثة أنواع، مثال وأجوف وناقد. مثال المثال والأجوف والناقد ماذا؟ من المعتد بحرف علة واحدة، من المعتد معناه في حرف علة الآن، وهذا الحرف واحد. المثال ما هو المثال؟ ما ساءه حرف علة، ما ساءه حرف علة. نحو أجل وواطر ووعد، ويسر ويسر يبس ويسر ويسر. مثلت وفعل وفاعل وفاعل، ثلاثة أمثلة، ستة أمثلة. الأول قلنا ما في ما فاء حرف علة، قد تكون واوا وقد تكون ياء ولا تكون ألفا. لماذا؟ لأن الألف ساكنة، كنا العرب لا يتبعون واضح. إذا لا تقدر أن تكون فاء أو واوا أو ياء. الواو مثالها قل وصل المال ووجل الرجل يوجل وعاد ووقف وما شابه ذلك. واضح. ومثال الياء يابس، يابس زد وياسر، ياسر الرجل يسارا أي غنيا. واضح. وياسر الأمر يسرا سوى يسيرا، ياسر ويسر ويبس، فاعل وفاعل وفعل. وقل تبعه قل أن تكون الياء فاء للكاف، قل أن تكون الياء فاء، الأكثر أن تكون الفاء ماذا؟ في المثال واو، هذا والغالب والأكثر من الأفعال التي المثال به فاء ياء قليل، أفعال تعد. هذا هو المثال، سمي مثالا لأنه يماثل الصحيحة في احتمال الحركات، لأنه ماثل الصحيحة في احتمال الحركات. الأجوف ما هو الأجوف؟ ما عينه ماذا؟ حرف علة، تباع وقال نام وطال وجاء وجال وكاد، هذا كله يسمى أجوف. أجوف مصروف ولا مصروف؟ أجوف كغد بزاف في النحو. أجوف مصروف أو غير مصروف؟ لماذا؟ لا تعجل، أجوف أفعل. لماذا؟ على وزن مخطوط مباشرة، على وزن أفعل لا يقبل التاء، لا يقبل التاء. واضح. وصف على أفعل لا يقبل التاء، ف طيبنا وصل واضح. قل جوفاء أجوف، قل أجوفة واضح. إذن هو ممنوع من الصرف. إذن ما عينه ماذا؟ حرف علة كباء وقال. أما قد وسمي أجوف واضح لخواء وطفة، وطفة وخاوي ولا لا ألف. ماذا بقي؟ الناقص. ما هو الناقص؟ ما لامه حرف علة، ما لامه حرف علة. مثاله رمى وغزا، رمى وغزا. ماذا؟ رمى وغزا هذا يسمى ناقصا، والناقص هو ما لامه حرف علة. سمي ناقصا لماذا؟ ينقص بعض أحرفه أو حركاته في بعض تصاريفه، ينقص حرف أو بعض أحرفه أو حركاته في بعض تصاريفه. يغزو أصله يغزو، نقصه ماذا؟ الضم. ليس كباقي الأفعال. وقل لم يغزو ينقصه حرف، إذا ينقصه حرف أو حركة في بعض التصاريف فسموه ناقصا. صح بنقصان. صح. ماذا بقي؟ ما في حرفان أو حرفا إلا، ويسمى هذا النوع يسمى اللفيف، يسمى اللفيف. اللفيف ما هو اللفيف؟ اللفيف لا، من هو اللفيف؟ هو أي جمع من القبائل المختلفة اللغة. اللفيف إذا اجتمع ناس من قبائل مختلفة. هؤلاء لفيف سمعوا من قبائل مختلفة. اللفيف هنا ما فيه ماذا؟ حرفاء إلا، ما فيه حرفاء إلا، هذا هو اللفيف. وهو وله صورة، له صورة. أن يستلق حرف العلة، أن يستلق حرف العلة. واضح. مثلا وعى، وعى ما نوعه؟ معتل ولا لا؟ ما نوع المعتل هذا؟ لفيف. لا لا، هو لفيف في حرف العلة الواو والياء. وهذا الآن الحرفة أو حرف العلة مفترقة ولا لا؟ افترقة، فيسمى هذا لفيف المفروق، يسمى مفروقا، يسمى مفروقا، مفروقا، مفروقا. ادعو ما يكون كوعاء وكروى المقرون يدعى ثالثا. مفروقا يدعو ما يكون كوعى وكرى والمقرون يدعى ثالثا. هكذا قال الماضي. قال ماذا قال؟ مفروقا يدعو، مفروقا يدعو ما يكون كوعى او كوفى، وقال وفى وفى. وكرى مقرونا يدعى وترى والمقرون يدعى ثالثا، وترى والمقرون يدعى ثالثا. خلاص عرف ذكر النوعين، المقرون ما والمقرون ما اقترن فيه حرف العلة، ما اقترن فيه حرف العلة. نحو سوى وترى هاي صار عمر صار مثلا سوا هوا هوا يهوي هوية روى يروي عاوى الذئب هذا يسمى ماذا؟ اللذيذة المقرون مثل مقرون المقرون افترن في حلق العلم وإذا افترق في حلق العلم سمي مفروقا إذن هذه ماذا؟ أقسام الفعل باعتبار صحة حروفه وضعفها هذه ألقاب تأتي معنا كثيرا قال أجوب وضعف ناقص لكن الناقص نحتاجه في النحو المضاعف نحتاجه هنا المضاعف والأجوب يتصورني مع المضاعف والأجوب والله لكن مهم هذه قسمة مهمة لابد من الإحاطة بها نظرنا بعضهم هذه المعاني في كلام لا يحضرني بعضه بعيد العديده لكن قسمه بغير هذه القسمة قلت لهم تقسيمات في هذا أنها قسمين وبعض يجعله أربعة أقسام واضح يجعله صحيحة والمعتلة والمهموزة والمضاعف هذه أقسام أربعة أقسام ونحن رددنا بعضها إلى الصحيح والمعتن وقسم الفعل ماذا؟ ضعف من الهيئة وقسم الفعل الثلاثية إلى أربعة فاكهة محصلة قسم الفعل الثلاثية إلى أربعة فاكهة محصلة صحيح من معتلنا ومهموزا نو مضاعفا في الصلاح قد حكوا أعينونا على الأبيض لا يحفظ أحد كما سلم وضعيف ومن حوث المهم ضعف المجموعة التي قد قسمها بغير هذا هذه قد أقسام الفعل باعتبار صحة حروفه وضعفها أبيات أكثر هذا ما بعضهم والثالث الذي وقسم الفعل الثلاثي إلى أربعة فاكهة محصلة صحيحا أو معتلا أو مهموزا أو مضاعفا في الاصطلاح قد حصوه كما ترون حروف علة تدخل هو الصحيح عندهم والثاني والصحيح عندهم والثاني ما كان في حرف أو حرفان من حروف علة وهو إما كورث المال فذا يسمى مثالا أو كقال فهو أجوف أو كغزا فناقصا ذا يعرف وكغزا رما ومثل قال باع وقل بي مثالا وسم باللفيف بالحرفين مقترنين او مفرقين مفرقا يدعو ما يكون كا وفا وكر والمقرون يدعى ثالثا والثالث الذي على همز الشمل والثالث الثالث معناه المهموز الآن الثالث الذي عليها الجميع كأمنت من لجأت لمن سأل، والثالث الذي على همزين السمل كأمنت من لجأت لمن سأل، وغابع الذي فيه تكرر راحة صحيحا نحو قصة الأثارة. المهم هذه الخير من ما بقي أسفاتها من الأبياتات. المهم من بعيد نحن بها على سنة ما نأتسأل نسبوع أحسن تأتيك المهم. المهم قلت وقسمه إلى أربعة أقسام، إلى صحيح ومعتل ومهموز ومضاعف، ونحن جعلنا السالم والمضاعف من قسمي صحيح وال من قسمي صحيح. نعم من قسمي صح. نرجع إلى منظومتنا. صح نعم. لا يستطيع هذا. لو جئت مثالا قلنا فاء وجاء، فوجاء هذا باعتبار صدر مثال وباعتبار عجزه مهموس. واضح؟ باعتبار ما لا اعتبار لا اعتبار. ماذا بقي من المقدمة؟ لا الآن نرجع إلى مضمي لمالك رحمه الله. قال باب أبنية الفعل. صاحنا الأبنية والفعل والمجرد. قال وتصاريفه وتصاريف تصاريف ما هي؟ جمع تصريف. تصريف وتصاريف، ويصير بقول تصاريف إلى إلى مضارعه، ما يحصل له التغير الذي يحصل له في مضارعه، التغير الذي يحصل للفعل المجرد في مضارعه. وجمعه هذا الجمع إشارة إلى كثرته، غاير بين أبنية وتصاريف، فالتصاريف أكثر من الأبنية. هذا شرح لعنوان الباب. ثم قال رحمه الله بفعل للفعل بالتجريد او فاعل ياتي ومكسور عين او على فعل. بفعل لا بدا في بيان ماذا؟ ابنيه الفعل المجرد. هذا البيت وضعه لبيان ابنيه الفعل المجرد، وقدمه على المزيد فيه لأنه أصله، المجرد أصل للمزيد فيه، لأن العرب تزيد على المجرد. واضح؟ فكتب مثلا يجعلونه كاتب، وخرج أخرج واستخرج. واضح لنا؟ وهكذا. فالمجرد أصل للمزيد فيه، لهذا قدمه عليه. قال بفعل لا الفعل بالتجريد بدأ يبين لنا ماذا؟ أبنيته. والفعل المجرد قسمان لا ثالث له. الفعل المجرد الآن غير المجرد، المجرد باعتبار بنائه ينقسم إلى قسمين. الأول ماذا؟ رباعي. الثاني ثلاثي. والأصواني قدمت ثلاثي على رباعي. لا لا، لكن قدمت رباعي عليه لأمرين: لقلة الكلام عليه على تصاريفه، هذا الأمر الأول، قدم رباعي على الثلاثي لقلة الكلام على تصاريفه، بل لم يذكر تصريفه، أهمل تصريفه لظهور عنده. لا لا، لم يذكر تصريفه فعلا، ذكر ماذا؟ لابد أن يذكر شيئين: الباب أبنية والتصاريف. لا لا، يذكر البناء ويذكر التصريف. ذكر لنا بناء وقال بفعل لا، أين التصريف؟ واضح، لم يذكر أصلا، لم يذكر تصريف فعلا. وهو يفعل كما فعل فعل لا يفعل له واضح لظهوره لان الكلام فيه قل قبل الأمر هذا الامر الاول الذي لاجله قدم فعل الامر الثاني ما هو الكلام العربي فيه خفة وثقل الكلام فيه خفة وثقل وعليهما مدار كثرة الأفعال وقلتها على حسب هذه الخفة والثقل يخفى الفعل ويقل عند العرب إذا نرد الأمور إلى الخفة والثقل فكلما خف الشيء ماذا كثر وكلما ثقل قل وفعل لهذا ماذا ثقيل بزيادة ماذا بزيادة أصل يزيد على الثلاثي لأصل لا جرم أنه أثقل هذه المواد بزيادة أصل فيه على الثلاثي فكان أثقل هذه الأفعال على اللسان فترتب على ذلك أثر ما هو قلة مواده لأن القلة والكثرة ترجع إلى الخفة والثقل ولا لا فكان هذا أثقلها على اللسان بزيادة أصنفه فكان ماذا أقل هذه الأفعال مواد وضع فكان أقلها مواد فمواد هذا الفعل أقل من مواد ماذا الثلاثي لأنه أثقلها لأنه أثقلها لأنه أثقل هذه ماذا الأبنية التي وضعت المجرد إذا قدم الاعتبار لقيلة الكلام في تصريفه بل لم يذكره أصلا ولثقله وضع لثقله قلت الثقل والخفة عليهما مدار كثرة المواد كثرة الأفعال وقلتها صح بدأ بي ماذا بفعل لا قال بفعل لا الباء هذه بمعنى على بفعل لا الفعل هو التجريف الباء في بفعل لا اي على الفعل هو المبتدا الفعل وان تامنه هذا الباء تناوب بصرف وان تامنه بقنطار يؤدي اليه تامنه بقنطار قل امنته على هذا امنا يتعدى بعلى الفعل هو المبتدا الفعل مبتدا ذو هذا نعت له وهو من النعت به ماذا بالجدير بالمشتق بالمؤول بالمشتق لان ذو هذا ماذا بمعنى صاحب وصاحب مشتق فتنعد بالعرب قياسا الفعل هو التجريدي اي الفعل هو التجريد ما هو المتجرد الفعل المتجرد وعرفنا معنى المتجرد معناه ما احرفه كلها اصول الفعل المجرد اختصارا ذو التجريد الفعل المجرد ياتي هذا والخبر الجمله ياتي نعم مجرد مجرد هذا مجرد الفعل المجرد الفعل المجرد مجرد والنزيل فيه اصطلح هذا المجرد قلنا المجرد الاصل لما تلبس بشيء وجرد عنه لا تصطلح على ان المجرد ها هنا ليس بالمعنى اللغوي واضح نعم لا يتقدم الفعل الفعل يتقدم على فعله الفعل كما عرفنا من احكامه انه لا يتقدم على فعله فاعل لا يتقدم على فعله بل لا بد ان يتاخر عنه فالفعل هذا مبتدا هذه صورة اخرى واضح هذا ماذا مبتدا اين الخبر جملة ياتي اي ات واضح ياتي والجملة في محل رفع خبر الفعل المجرد ياتي بفعل لا هذا نصر الكلام الفعل المجرد يأتي بفعلنا ما من يأتي بفعلنا يأتي على فعلنا يأتي على فعلنا فالباء بمعنى على هل بفعل هذا ماذا حال من ماذا من الفاعل لأن الحال من المبتدا مختلف فيه وحال من الفاعل المستتر يأتي يأتي حالة كونه رباعيا على فعلالة ومكسورة هذا معطف على ماذا محل بفعلالة لأنه حال والمعطوف على المنصوب منصوب ومكسورة عين أو على هذا معطوف ثاني أي الفعل المجرد يأتي رباعيا على فعلالة وثلاثيا على فاعل وفاعل وفاعل هذا معنى البيت هذا خلاصة البيت بفعل لا على هذا معطوف على معطوف على بفعل فعل لا على بفعل لا هذا ومكسور هذا معطوف على الأول ومعطوف على المنصوب لأن بفعل لا هذا كما قلنا الحال موضعه موضعه الحال معنى البيت الفعل المجرد يأتي رباعيا على وزن فعلل وثلاثيا على وزن فاعل وفاعل وفاعل هذا معنى البيت بفعلل الفعل ذو التجريد أو فاعل يأتي ومكسور عين أو على فعل بفعلل المعطوف على الأول أي يأتي على فعلل وعلى هذه بينت معنى الباء الأولى يأتي بفعل لا أي على فعل لا ويأتي على فعل رأيت واضح معنى البيت الفعل المجرد يأتي رباعيا على وزن فعل لا وثلاثيا على ثلاثة أوزان فاعل وفاعل بالكسر وفعل بالفتح وقد قدم فعل لا رباعي على الثلاثي لأمرين لقلة تصاريفه ولأنه أثقلها على اللسان أثقلها واضح هذا لنا ثم سن في فاعل لأن الضم أثقل من الكسر والفتح فكان فاعل ماذا ثقيلا و قبل ذلك أفعل أثقلها أو أثقلها فعلها عفوا أثقل هذه المواد والأبنية يليه ماذا؟ نعم هذه أبنية الفعل المجرد هذه أوزان المجرد لما نتحدث عن أوزان المجرد فعل على الأفعال الأبنية المجرد أثقل هذه الأبنية على لسان العرب وقال فاعل ثقيل هذا أثقل وهذا ثقيل فكان مواده ماذا أكثر من فاعل وأقل من فاعل وفاعل وثلث في فاعل لأنه خفيف فكانت مواده ماذا أكثر من فاعل وفاعل وأقل من فاعل وربع بفاعل لأنه أخفها فكانت مواده ماذا أكثر المواد ولأن كانت تصاريفه أكثر التصاريف ماذا إذا مرأة هاتف الترتيب ماذا الثقل والخفيف الثقل والخفيف فقدم الأثقالات الثقيلات الخفيفة فالآخر هذا وجه ترتيبه هذه الأبنية واضح هذا اذا المجرد ينقسم الى قسمين رباعي وثلاثي ورباعي له وزن واحد لا ثاني له وهو فعلل والثلاثي له ثلاثه ابنيه ثلاثة أوزان وهي فاعل وفاعل وفاعل. هذه الأبنية التي أخذناها من البيت. الآن بدأ يكفر ماذا؟ التصريف. وأهمل تصريفه أبو بعيد لم يكفر لقلة سلام نعلي أو لظهوره عنده. فاعل هذا أبو بعيد لنا وإلى سنته أن الفعل إذا كان رباعيا وبني منه المضارع ويضم أوله لنا ويفصل نقصه هذا رأينا فيه سبيلا يقول وام. إذا نزيد عليه حرف مضارع كالياء مثلا زد ونكسر ما قبل آخره ففعل لا يفعل يفعل هذا مصير فاعل لا يفاعل لا بد من ضم حرف المضارع لا لا لان ماضيه رباعي هذه قاعده يضم حرف المضارع في مطلقا اذا كان الماضي ماضي ذلك الفعل رباعيا اصولا كانت احرفه او بعضها زائد مثلا اخرج تقول يخرج مع انها شيء همزه زائده لا لا كان أن يكون ماضيه رباعي أن تعد أحرف الماضي ما تجدها أربعة هذا هو الشاب. إذا يضم فيه حرف المضارع يو زد ولا يغير الفاء والعين لا تغير حرفها فقط ماذا نفعل؟ نكسر ما قبل الآخر. هذه قاعدة في المضارع المبني للفاعل يكثر ما قبل آخره يودح الجو يودح الجو واضح هذا ولا لا؟ الآن عرفنا تصريفه فعل لهذا لم يكثروا فعل لن يفعل له نعم لكن هذا باب آخر ما هو في درس الباب بيننا هو عقد الباب للأبنية والتصاريف فحقه أن يصرف كما يصرف غيره كما صرف الثلاثي يصرف أبو باعي المجرد كما يصرف الثلاثي المجرد يصرف رباعي المجرد ثم في ذلك المزيد يصرف ماذا؟ المزيد فيه من مزيد رباعي ومن مزيد الثلاثي المهم كان الأولان يصرف في بابه لأنه عقد الباب للأبنية والتصاريف واضح؟ بين البناء ولم يبين صرفه تصريفه لم يبين تصريفه واضح قتل لظهوره عنده او لانه سيذكره في باب المضارع انه يجري على قاعده واحده المهم هذا ما بناؤه وتصريفه هذا بناؤه وتصريفه قلت هذا الوزن هذا ماذا قليل في كلام العرب وأكثر مواد فيه غريبة أكثر مواد هذا الفعل غريبة لنا واضح غريبة لنا غريبة لنا هذا الفعل أيضا منه اللازم والمتعدي هذا يهمنا الآن منه اللازم والمتعدي منه اللازم والمتعدي من اللازم هذا من يعرف حس راجع هذا مدفوع نصف منه بعض المدفوع حس راجع الرجل عند الموت حس راجع حس راجع الحاء والسين والراء والجيم ماذا؟ أصول هذا وزن حس راجع فاعل لا خذ ظرافة غريب هذا لا بمعنى أسرع أسرع رجل كان كلمة عجيب ذكرتها مرة في بعض الصور فذكر بعض طلبة ومن ليلة قال سبحان الله قال هذا الكلمة نستعمله إلى يوم من الأيام في لغة في ليلة قرقصة قرقصة استعملتم أيضا بمعنى عجيب سبحان الله في الغرب أين هذا؟ عزيز في الشرق وفي الغرب معنى رتاعد مقلقة فعل احنا قرون الخضير هي نفسها لكن كما قلوا هو نفسه الخضير فعلا أصبح القلقة لكن قريب منه المهم هذه قرقة سلمة رتاعد ورتاعد واضح سبحان الله لا زالت تستعمل إلى يوم الناس هذا في شرق نور بن حمى قرقة هذا ولا أفهم هذا ما هو لا أفهم في كلامه لا أفهم في كلامه إذا تأثر فيه هذا في المتعدي وفي اللازم هذا كلهم هذه كلها في اللازم أكون وفي المتعدي أشهر هذا الذي يذكره الصرفيين دحرج الحجر دحرجه وعندنا بعضها في القرآن ولا لا لا الثالث المضاعف دعنا في غير المضاعف هاي حفر القرآن بوع كورا ناسا بعثروا السيئة وآخروا فرقا من سنين بعثروا قيل بعث وإثار بعثروا السيئة بعثروا نوت يستعملوا النساء أحسن غربلة الآن أهمي لها من شاء الله أهمي لها من شاء الله حرجامة الإبلة هذا نحتاجه حرجامة عند أصل كلمة في القرآن كما أن أصلها هم أنا واكتعبه حرج مجمع جمع والحرج من الإيد ليس إذا جمع هذه كلمات مشهورة واضح هذه كلمات مشهورة وأكثرها ماذا أكثرها غريب أكثرها غريب لا يستعمل الآن ولم يرد في القرآن ولا لا إلا باعتراض لم يرد في القرآن هذا الليل ورد مزيده تقشعر وطمأن يقع الشعر تقشعر تقشعر من جلوده وتطمئن على ذكر الله تطمئن الثالث ما هو المهم ورد مزيده ولم يلد المجرد إلا بعثرة في القرآن ثقة لهذا الفعل على لسانهم ثقة لهذا اللسان هذا ومنه المضاعف وهو الذي ورد في القرآن ومنه المضاعف ما هو المضاعف رباعي ما سالت فاء ولام الأولى وعين وهذا ورد في القرآن في مواضع منه إذا زلزلت زيد اسم فاعل زيد فوسوس لهما الشيطان زيد والصبح إلى والليل إلى زيد تقود كيبو فيها هم الغاوون دمدم هذا ورد في القرآن لا ليس في ثقة مضاعفه ورد في القرآن في مواضع أما غير مضاعف منه لم يرد إلا في موضع واحد وورد مزيده أيضا نعم إذن هذه أو هذا ما يتعلق به لغباعي بفعل لغباعي بالمجرد لغباعي هذا ما يتعلق به الآن ماذا فاعل وفاعل وفاعل قلنا الثلاثي المجرد له ثلاثة أبنية وهي فاعل بضم العين وفاعل بكسر العين وفاعل بفتحها هذه أبنية لا رابع لها في صحيح كسوها واضح سنة كواضح. ذات على الأبنية ما بيها القصر ذي خلص الصالح ذي خلص الصالح. فقال رحمه الله بدأ ذي تفصالي في ماذا؟ فاولا بدأ ببيان تفصالي في فاولا. فاولا المضموم إذا قلنا فاولا معنا مضموم العين واضح. لا ينظر إلى فائه ولا ينظر إلى لماذا؟ لأن فاءه لا يكون إلا مفتوحا ولامه لا تكون إلا مفتوحا. فاءه ولامه لا يكونان إلا مفتوحين. إذا التصاريف تنحصر في ماذا؟ في عين الثلاثي. والحركات كم؟ ثلاثة: ضم وكسر وفتح وضع. والسكون أهمل في الثلاثي أهمل وضع. إذن إما مضموم وإما مفتوح وإما مفتوح. وقدم المضموم لثقله فالمكسورة لخفته فالمفتوحة لأنه أخف واضح. هذا بدأ الآن ببيان تصريف فعل المضموم واضح. تصريف تغيره في المضارع ماذا قال؟ والضم من فاعل الزم في المضارع. والضم من فاعل فالضم من فاعل لإحفاظه والضم نسخة من فاعل والضم لا لا في نسخة في نسخة زيادة المهم فالضمة والضمة من فاعل الزم في المضارع. ذكر التصريف والضمة من فاعل. الضمة ما هو المضموم من فاعل؟ عينه لا عينه. قال والزم انتبه والزم ضمة الضمة التي في عينه فاعل. بمعنى والزم الضمة التي في عين فاعل في مضارعه المبني منه. والزم الضمة التي في عين فاعل أين نلزمها؟ في مضارعه المبني منه. إذا بنينا منه مضارعا ماذا؟ نلزم ضمة عينه أو الضمة التي كانت في عينه نلزمها في مضارعه المبني منه. واضح هذا ولا لا؟ واضح معنى البيت. قلت نقيس على فهم الزين فهم المعنى الماضي رحمه الله. والضمة من فاعل يلزم في مضارعه المبني منه. إذا بنينا منه مضارع لزمنا ضمة عين ماضي. معناه فاعل هذه ننقلها إلى عين مضارع نلزم ولا نغيره. ففاعل تقول في المضارع يفعل. خذ ضمة اللام هذه ضمة الإعراب كذو لا دخل لها لإضراب العين. يفعل العين نلزم هذه الضمة لا نغيرها. وهذا يسمى القياس. هذا هو القياس. فإذا قلنا ما قياسه فاعل المضمون تقول ضم عين مضارعه واضح ولا لا؟ ثم تختصر ذلك فتقول الضم واضح. الضم كناية أو اختصار لقوله ضم عين مضارعه. يقولون فاعل قياسه الضم ليس قياسه الضم قياسه ضم عين مضارعه. ثم يختزلونها الى قولهم الضمو. واضح هذا ولا لا؟ هذا صلاح للتخفيف. اذا عرفنا قياس ماذا؟ فاعل المضمون. قياس فاعل المضمون قياسه ضم عين مضارعه. قياسه الضمو هذا حال بدا. أمثلة كثيرة، مثلا حسن، حسن رجل، تقول يحسن جبن، يجبن زيد، كرم يكرم زيد، يكرى يوفر يوفر زيد. يا خلينا الله أعطونا أمثلة. غرف يظرف زيد، صغوة صغورة يصغر، كبرا كبير كبرا كبير كبرا. عندنا كبرا تطلق على الأجساد، كبرت يده، وتطلق على المعاني. واضح؟ كبرت الجسم بمعنى عظم. فإذا أرادوا السن كبير، إذا أرادوا السن سن عمر يقولون كبيرة. لا تأتي إلى السن قل كبرة زين، وأنت تقتل سنه قل كبرة بمعنى عظم. واضح؟ عظم بدنه لا سنه. فإذا أردت السن قلت كبيرة، كبيرة زين أي أسنة. وتأتي في المعان كبرة أيضا، قل كبرة كبرة في الفتنة، كبرة الوقت مثلا، أو كبرة الفعل. المهم يأتي في المعاني. فإذا أرادوا السن ماذا قالوا؟ كبر. لا تخلق بينهم. ومنه قول الحق تبارك وتعالى بدارا أن يكبروا، بدارا أن يكبروا. ما معنى بدارا أن يكبروا؟ مبادرة، أي تأكلونه مبادرة قبل أن يكبروا. يكبر أي يسنوا، أي تزيد ماذا؟ أسنانهم. واضح؟ إذا عندنا شرف، وعندنا ظرف، وعندنا حسن وجبن وعظم وصغر وجمل، وقد يحوي التفصيل أن يستحضر الجملة. إذا هذه أمثلة. واضح؟ وإلا فأمثلته كثيرة، وليست فاعلة وفاء لكنها كثيرة، وهي أكثر من مواد فعلة، أكثر منها يقينا. هذا كثير منها مشهور ولا لا؟ كثير منها مشهور، ظرف وجبر وحسن، كثير منها مشهور في لسان العرب، بعضه في القرآن. هذا الوزن عرفنا تصريفه ولا لا؟ بناؤه فاعلة، بناؤه فاعلة، قياسه ضم عين مضارعه، ضم عين مضارعه. إذا لا تأتينا بعد اليوم فتقول حسن يحسن مثلا، وجبنا يجبن أو يجبن، هذا لحن هذا لا يوافق كلامهم. جبنا تقول يجبن، والظرف لا تقول يظرف أو يظرف، تقول يظرف يظرف، تضم عين مضارعه. هذا هو القياس. واضح ولا لا؟ هذا هو القياس، ضم عين مضارعه. الآن الإشكال أينه؟ كيف نعرف أن هذا ماضيه ماذا؟ فاعل. هذا هو الإشكال. مثلا كتب، يعني ماذا نقول كتب؟ نقول كتب زي، ماذا نقول كتب؟ نقول كتب. وقل سالحة ماذا نقول؟ فاروحة. واضح لنا؟ هذا سبيله ماذا؟ النقل عن العرب. سبيل ذلك التفريق بين فاعل وفاعل وفعل ماذا؟ النقل عن العرب. هذا هو السبيل. لكن العرب وضعت ماذا؟ أمارات للأفعال، مثلا العيون، الألوان مثلا، وضعوا لها فاعل مثلا، وضع السجايا والطبائع وضعوا لها فاعلة، ومثله ما كانت السجية والطبع، وضع مثلا صفوحة وشاور فلان، أيه لأنه لأن هذا يكتسب فيصير طبعا للإنسان. وضع إذا وضعوا أمارات، لكن سبيل ذلك ما هو؟ النقل عن العرب، النقل عن العرب. هم الذين يقولون هذا ماذا؟ فاعل وهذا فاعل. والمقصود يقولون أي ينقل عنهم، نقلته هذه المواد، يحفظون هذه الكلمات بالضم أو الكسر أو الفتح. مثلا حفظوا حسن بضم عينه، وحفظوا جبنا بالضم، وأصحاب القواميس والكتب عليه يمسون، يقولون مثلا هذا الفعل على فاعل او احيانا ينصون على ابعاد اعيانها يقول ما كثرهما هذا الفعل كثر ما معنى كثر اي ماضي بضم عين مضارع ماضي الثلاثي بضم عين بضم عين واضح لنا مثلا تبع يقول مثلا شرط هذا الشيء وضعته كثرهما معناه شرط هذا وهكذا الباب هذا والله تعالى اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله